يليق بالله عز وجل لا يشبه الخلق في شيء من صفاته. وهكذا قوله سبحانه الرحمن الرحيم استوى فاستوى يليق بالله والريح والارتفاع والعلو وهو يليق بالله سبحانه لا يشبه الخلق في استوائهم ولا في نزولهم ولا في كلامهم ولا في غير ذلك كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فله الاسماء الحسنى والصفات العلى وله الكمال في كل شيء جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاته سبحانه. هذا هو اهل السنه والجماعه وهو الذي جاء بالرسل عليه الصلاه والسلام والذي درج عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان رضي الله عنهم وارضاهم. نعم احسن الله اليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع سين لام يا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه هل يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه أو في خاتم في إصبعه أفيدونا أفادكم الله. ليس للرجل أن يتحلى بالذهب لا في خاتمه ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ولما رأى رجلا في يد خاتم من ذهب نزعه وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فلا يجوز للمسلم ان يتختم بالذهب وانما هذا من شان النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لإناث امتي وحرم على ذكورهم. لكن الاسنان اذا دعت الحاجه اليها لا باس اذا دعت الاسنان الحاجه الى ترخيص اسنان من ذهب فلا حرج للرجال والنساء. اما اذا كسر يركب اسنانا من الذهب فهو اولى وافضل واحوط وان لم يجد ما ينفع واحتاج الى اسنان من ذهب فلا باس. السؤال الثالث في رسالة المستمع شين لام يا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه عندنا في السودان وفي بعض الدول العربية الأخرى عادات مثل المظاهر في مناسبة العرس وحفلات الرقص مع البنات والرجال أفيدونا هل هذا صحيح أم لا؟ أما الاحتفال بالعرس من النساء على حدة ووجود الرقص إحداهن بينهن من غير مغالطة الرجال ولا اطلاع الرجال هذا لا بأس به. وهكذا تشيع الرجال للزوج عريس إلى بيت أهل الزوجة كلهم يأكل عندهم طعاما أو يشربون عندهم الشاي أو ما أشبه هذا لا بأس بذلك. أما اختلاط النساء بالرجال في مناسبة الزواج هذا منكر لا يجوز. وهكذا رقص الزوج مع النساء هذا منكر لا يجوز بل يجب منع ذلك ولا يحل وهو من أسباب الفتنة فمنكر الله لا يجوز. السؤال الرابع في رسالة الأخ شين لام يا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه ماذا يقول الرجل في ليلة دخوله بزوجته من دعاء أفيدونا أفادكم الله. يقول إذا دخل عليها يسمي الله جل وعلا ويقول اللهم إذا أخذ بيدها وأتيها يقول اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا دعا بدعوات أخرى يسأل الله خيرها ويسأل الله أن تكون زوجة صالحة وأن تكون من أسباب الذرية الصالحة كل هذا لا بأس به. لكن إنه ورد أن يقول اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا صلى ركعتين ودعا ربه فيها هذا حسن يروى عن بعض السلف رضي الله عنه وأرضاه. السؤال الخامس والأخير في رسالة المستمع شين لام يا سوداني مقيم بالعراق يقول فيه ما هو الحكم في عملية التصوير بالكاميرا داخل البيت أو في مناظر من الأشجار وتذكار بيني وبين الأسرة فقط هل يجوز ذلك أم لا أفيدونا أفادكم الله. التصوير في الأصل لذوات الأرواح أمر ممكن هذا هو الأصل. تصوير ذوات الأرواح من بني آدم ومن الحيوانات لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشد الناس على يوم القيامة المصورون. وفي الأصل الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصلاة يعذبون يوم القيامة ويقال رحم ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وروى جابر في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ولعن مصور. والحديث في هذا معنى كثيرة. التصوير لا يجوز لذوات الأرواح. أما تصوير الشجر والجبل والسيارة والسفينة فلا بأس بذلك. وهكذا إذا دعت الحاجة للصورة مثل إنسان يريد حمل النفوس